فما عملوا لما أصابهم في سبيل فما لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فإنه خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق يا إلهي في الوحي، وقلت وقولك الحق وأنت خير القائلين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى طيب القلوب وشفاء الصدور من آيات الله البينات تلاها على مستمع حضراتكم قارئ التلفزيون العربي وقارئ جميع البلدان الإسلامية، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ مصطفى حمدي هنطش القارئ بالتلفزيون العربي والمقيم في إفيار، بالإشراف على الهندسة الصوتية والكهربائية والفراش الحديث الكبرى، جهزت من المعهد الفني تحت إدارة الحاج إسماعيل أبوي. كل من سعى الأعزاء فكان سعيه مشكور.